إخوة الإيمان والإسلام، ذكر الله عز وجل ما أجله وما أعظمه، إن الذكر هو جنة الله في أرضه، فما أعظمها من لذة وما أجلها من نعمة. ويكفينا قول المولى عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذاكر لله مطمئن القلب، والذكر تحصل به الطمأنينة والسكينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما أجمل ذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وما أوجبه إذا كان في الأرض المقدسة في عرفات. وفي عرفات تلبية وذكر تموج بها الحناجر في الزحام. تلبية وذكر وفي عرفات. وفي عرفات تلبية وذكر لبيك يا ربي بالشوق والحب، يا غافر الذنب يا لبيك. لو قلتها تهتز أعماقي، لبيك لو قلتها تزداد أشواقي، لبيك لو قلتها يجلو صدى قلبي وتبرأ الروح من يأس وإخفاقي. في خلوة الروح